إهداء من منيرة الحديثي أم معاذ وبناتها. لا إله لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الحديثي حيانا، لا إله إلا الله، وعليهم رزة الراية، لا إله إلا الله، وهم للروس حماية، لا إله إلا الله، كل الحديثي كلهم، لا إله إلا الله، لا فرق الله شملهم، لا إله إلا الله، لازم يوم جمعهم، الله يديم عزهم، وابوهم راعي الأولى، متصدرين بالمنزلة، وابوهم راعي الأولى، متصدرين بالمنزلة، إلا الحديث حيانا، وعليهم رزة الراية، وهم للروس حماية، كل الحديث كلهم، لا فرق الله شملهم، لازم يوم جمعهم، الله يديم عزهم، بنت الشيوخ يا مفتونة، بأفعالك انت مزيونة، بنت الشيوخ يا مفتونة، بأفعالك انت مزيونة، إلا الحديث حيانا، وعليهم رزة الراية، وهم للروس حماية، كل الحديث كلهم، لا فرق الله شملهم، يا زين يوم جمعهم، الله يديم عزهم، وعمامك راعي الأولى، متصدرين بالمنزلة، وعمامك راعي الأولى، متصدرين بالمنزلة، بنت الحديث نظر عيني، عاجبني فعلك الزيني، ويا الأميرة تهنيتي، بجمع الأهل تغنيتي، إلا الحديث حيانا، وعليهم رزة الراية، وهم للروس حماية، كل الحديث كلهم، لا فرق الله شملهم، يا زين يوم جمعهم، الله يديم عزهم، وخوالك راعي الأولى، متصدرين بالمنزلة، وخوالك راعي الأولى، متصدرين بالمنزلة، إلا الحديث حيانا، وعليهم رزة الراية، وهم للروس حماية، كل الحديث كلهم، لا فرق الله شملهم، يا زين يوم جمعهم، الله يديم عزهم، يا زين يوم جمعهم، يا شمعة تضوي يومهم، يا شمعة تضوي يومهم، يا زين يوم جمعهم، ولا فرق الله شملهم، لا إله إلا الله، لا فرق الله شملهم، لا إله